بمناسبة عيد نجم الحادي، وصل بيونغيانغ أمس الثلاثاء أفراد عائلتي تشي سي رونغ وليو تونغ سي المرتبطين سنيان بزعيم الريم أثناء نضال ثوري المناهة اليابان وأفراد عائلة باك كيل سونغ الشهيد الثوري المناهة اليابان في الصين وأفراد عائلة سو سون أوك المناضلة الثورية المناهة اليابان في الصين.